إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغطيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه على من اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي وخير الهدى هدى محمد صلى الله على النبي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، أي في الدين، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخواني الأفاضل، ها هي الأيام تمضي مسرعة لتعلن بدء بزوغ فجر الأمل، فجر القرب، فجر العتق، فجر المغفرة، فجر القرب من الله عز وجل، فجر بزوغ فجر الأمل لتعلن قرب بلوغ قلوب المؤمنين لأيام الخير والقرب من رب العالمين. أيام رمضان، أيام رمضان، ويفصل بين قلوب المؤمنين المشتاقين لهذا الفضل العظيم والخير العميم من الآن 70 يوما دون زيادة أو نقصان. 70 يوم تفصل بين قلوب المؤمنين وهذا الضيف الكريم رمضان. 70 يوم وتنطلق مآذن المساجد معلنة القرب والأنس والقرآن بدوي أصوات القراء بقرآن رب العالمين في التهجد والقيام. 70 يوم والناس تتوب، 70 يوم والناس تقرب، 70 يوم ويبدأ الصيام والقيام والقرآن والأنس بمناجاة الملك العلام، إذ أنه قد أقبل رمضان. وهنا آن لنا أن نوصيكم، وهنا آن لنا أن نأتي الآن وهذا وقتها بوصية النجاح، وصية النجاح لكل من أراد أن يفوز برمضان، وليس رمضان فحسب، بعمره كله. وصية النجاح لمن أراد أن ينعم غدا مع صحبة رسول الله، ينظرون إلى وجه الله في جنات الله سبحانه. وصية النجاح لمن أراد أن ينجو غدا من عذاب الله. وصية النجاح لمن أراد أن يحيا في الدنيا قرير العين بالأنس بالله. وصية النجاح لمن ظل يبحث يمنه ويسره عن السعادة فلم يجدها، تعال أخي وأقبل. هنا نتلو عليك وصية النجاة. دعوني أقول بعدما تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناظر في الكتاب والسنة يرى أن الكثير والكثير من الصحب الكريم كانوا يسألون النبي الأمين صلى الله، وأنا دايما أقول الحديث واستنك لما تصلي عشان أكمل، تدفع أدفع، تقول أقول، كل ما تسمعون الليلة وكل ليلة من قديم وحديث وآت وقد مضى هو من خير النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام النبي والقرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فصلوا على النبي ولا تكن بخيلا كما عند أبي داود البخيل، من سمع اسمي ولم يصلي عليه. صلي بقى. كان الكثير والكثير من الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو عليهم وصية النجاة، لا سيما في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كما عند الترمذي وحسنه. سفيان بن عبد الله قال يا رسول الله من نجاح كده من غير فلسفة، من غير فزلكة، أنا عايز الجنة، أنا لا أقدر ولا أستطيع أن أصبر على عذاب الله، من نجاح؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. سفيان بن عبد الله قال هذا، وهذا سفيان بن ده عقبة بن عامر، هذا سفيان بن عبد الله كما عند الترمذي، حديث اللي فات عقبة بن عامر، هذا سفيان بن عبد الله قال يا رسول الله، كما عند الترمذي وحسنها أيضا، قال مرني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم. قال يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال فأخذ بلسان نفسه وقال هذا. وهذا يقول له أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. طالعين من الصلاة فيأخذ بيدي معاذ بن جبل يقول إني لأحبك في الله يا معاذ، واها لك يا رسول الله، وإدرس معاذ يسمعها، إني لأحبك في الله يا معاذ، فلا الوصية بقى، فلا تدعن دد يعني لدبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على حبك وشكرك وذكرك. هي دي وصية النجاح. محتاج تقرب من ربنا، محتاج تسعد في الدنيا والآخرة، محتاج ترافق النبي في الجنة، محتاج تنجو غدا من عذاب، محتاج تفوز برمضان، تعتق، تغفر ذنوبك، يأتي عليك يوم العيد وقد ابيضت الصحيفة فما أصبح فيها الآثام والذنوب وإنما أصبح فيها عفو الملك. اسمع معي، وصية النجاة، أربع أركان أساسية، أعمدة الدين الأساسية التي لا غنى عنها لكل سائر إلى الله يبحث عن النجاة. خذها مني بيضاء نقية. الوصية الأولى إصلاح العبادات، ثانية إقامة المعاملات، ثالثة تعظيم الحرمات، رابعة صلاح قلبك عنوان نجاتك. صلاح قلبك عنوان نجاتك، أربع أركان. إصلاح العبادات، إصلاح الصلاة، إصلاح الصيام، إصلاح القيام، إصلاح القرآن، إصلاح الأذكار، إصلاح الصدقات، إصلاح الحج والعمرة، إصلاح أفعال الخيرات في العبادات. آن الأوان أن نصلح العبادات. أنا عارفك بتصلي، أنا عارفك بتصوم واثنين وخميس وثلاث أيام من كل شهر، عارفك ليك ختمة وليك ورد، عارفك بتدعي ربنا ودايما بترفع ايدك، عارفك لازم كل سنة بتعمل عمرة واثنين وحجة كل سنة، عارفك، ولكن الناظر في أحوال المسلمين اليوم يرى أن الأعم الأغلب يعبد الله عز وجل وأنا منهم، يعبد الله عز وجل بصور العبادات لا بحقيقتها. لذلك هتلاقي نفسك 20 سنة بتدعي على اليهود ومفيش إجابة. مش ده الدعاء، مش ده الدعاء اللي يجاب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو صبيحة بدر، رفع يديه إلى السماء وبالغ حتى ظهر بياض إبطي، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعد الله، حتى جاء الصديق وسقط رداء النبي لما بالغ في رفع يديه وقال هون عليك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك. كان بكرة إذ تستغيثونه فاستجاب، نزلت في هذا الموقف. أمده الله عز وجل من جراء هذا الدعاء بالملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سنلقي في يعني قلوب الذين كفروا الرعب، بدعاء النبي، مش الدعاء اللي انت بتدعيه بفتور وقلب غافل يذكر كل أحد إلا الله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل ساه الله، بيرفع إيده بينام على إيده مش عارف بتكلم مين. مش ده الدعاء الذي نجى الله عز وجل به يونس في الظلمات، في ظلمات داخل ظلمات، فقال ونادى من يسمع دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا إله إلا أنت سبحانك. قالت الملائكة كما صح في الأثر: ربي صوت معروف، يا ربي صوت معروف من أرض غريبة. قال: ذاك تسبيح عبدي يونس، ذاك تسبيح عبدي يونس. قال: وبعدما نادى فاستجبنا له ونجيناه من الغم. عايز يريد أن يطمعك في كرمه، وكذلك ننجي المؤمنين. هينجيك من كربك، من همك، من غمك، من مرضك، من ديونك، من كل ما يحزنك في الدنيا بل وفي الآخرة. كما في الصحيحين قال النبي صلي، قال: إذا سألتم الله الجنة، لازم يكون عندك علو همة، فاسألوه الفردوس، مش جنب الجنة، مش بس نخش، لا، عايز مع النبي، عايز أنظر إلى وجه الله بكرة وعشية طمعان فيك يا رب. هو أنت هتخشها بعملك؟ هو أنت هتخشها بكدك؟ هو أنت هتخشها بسعيك بكرم ربنا؟ طب ما تطمع. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، ليه؟ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أبواب الجنة. كل ده مزي اللي جاي، وسقفه عرش الرحمن. أشرحها ازاي دي؟ أقولها ازاي دي؟ تتخيلها ازاي دي؟ عايز أقول إذا كان كلمة يا رب بتجيب الفردوس الأعلى، مش هتحل، مش هتغفر ذنوبك، مش هتشفي زوجتك وابنك، مش هتنجح ابنك، مش هترقيك وتسد ديونك، مش يا رب. هو ده الدعاء، مش هي دي الصلاة اللي احنا بنصليها، التي قال عنها النبي: وجعلت قرة عيني في الصلاة، التي كان كما قال روي كم عند مسلم: كان إذا حزبه أمر في جيش جاي، حزبه أمر المنافقون واليهود، أعدوا العدة وأحكموا الخطة ووثقوا العهد مع الشيطان ونقضوه مع الرحمن على أن يقتلوا رسول الله، حزبه أمر. والله الراوي قال كده يا عم، مش من كيسي، قالوا: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إيه معنى فزع دي يا مولانا؟ عارف أنت؟ قوم إيه الواد بيموت. أسأل الله أن يعافي جميع مرضى المسلمين، آمين يا رب. قوم الواد بيموت، بتعمل إيه؟ تلاش أصلي ركعتين؟ طب ندعي ربنا. لا، أنا صاحبي دكتور، تعال نكلمه. طب العربية، طب أنزل أسخنها، طب نلحق مين، طب نجيب مين، طب جارنا اللي فوقنا دكتور. فأنت فزعت لمين؟ للأسباب، ونسيت مسببها سبحانه. هي دي، مش دي الصلاة، مش دي الصلاة اللي كان عباد بن بشر واقف على المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال احرسنا فيه في أحد الغزوات، وعمار بن ياسر كان معاه فتناوبا على الحراسة، فقال له: قوم أنت أول الليل وأنا هنام شوية. فقام عباد، فجاء أحد المشركين فأتاه بسهم في كتفه. يلا بقى الكواليس، يعني أنت شايف الدم نزل؟ أنت شايف الجرح غائر؟ وعباد وقف يصلي. قال الراوي: فنزع السهم وأقبل على الصلاة. طب مش نافعة دي، طب اديله التاني. فنزع السهم وأقبل على الصلاة. طب التالت. فنزع السهم وأقبل على الصلاة، ثم أتمها خفيفة وأيقظ عمار. ففزع عمار: لما لم توقظني في بادئ الأمر؟ قال: واسمع، كنت في ركعتين لذهاب روحي أحب عندي من قطعهما. الله أكبر. هي دي الصلاة التي تستفتح بها أبواب السماء، وتستمطر بها الرحمات، وتستجاب بها الدعوات. هي دي الصلاة. عايزين بقى نصلح الصلاة قبل رمضان، نصلح الصلاة خشوعا وقلبا ووقتا وحالا ودلا وكل شيء. أنا الأوان بقى أشوفك في صلاة الفجر مرة، أنا الأوان بقى تيجي بدري عندما تسمع المؤذن، حي يلا على الصلاة، حي على الفلاح، تيجي بدري. أنا الأوان نشوفك في الصف الأول بقى، اسمع النبي صلى عليه وسلم. أقيمت الصلاة والنبي يسوي الصفوف صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلين يريدان أن يلحقاني بالصف ولكنهما تساقلا. جاء على مهله، بس هو جوه الجامع، فجاء على مهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله في النار. ده جوه الجامع ده هيصلي بس في الصف الثاني في الصف الثالث ولا يزال يتأخر حتى يؤخره الله ولكن في النار. صلح بقى الصلاة، صلح الصلاة، شوف قلبك فين في الصلاة. أنا الوقت لو سألتك كنا بنقرأ في إيه في العشاء مش هتفتكر. طب ده صعب، طب كنت بتدعي في إيه وانت ساجد وأنت تعلم كما عند مسلم أقرب أفعل تفضيل ما يكون العبد من ربي وهو ساجد قريب قوي. واسجد واقترب، انت قريب والله يسمعك. ان الله يبسط ان الله يبسط وجهه في وجه عبده ما لم يلتفت. وساجد، قلت له ايه؟ دعيته بايه؟ وقلت ايه؟ هتنسى لانك كنت ناسي كل حاجه الا ربنا، كنت فاكر كل حاجه الا ربنا. ان الاوان يصلح الصلاه. عارف حديث المسيء كما عند النسائي والحاكم وأبي داود وصحيح الشيخ الألباني أن يصلى مرة، خلينا بالبلدي كده، كان قاعد في الجامع لوحده، قال لوحده، ودخل عليه واحد من الصحابة فأراد أن يصلي فأخذ يصلي فقام وقرأ وركع وسجد وسلم ثم أقبل بسرعان ما أقبل إلى النبي صلى عليه فحيث يسلم عليه فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال وعليك السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طب يا رسول الله ماشي. فرح تاني عاد الصلاة وزود شوية ثم أقبل السلام عليكم يا رسول الله. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم، مش طويلة شوية، لم تصلي. لم تصلي. فأعادها الثالثة فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غيرها، علمني. فعلمه النبي الصلاة التي صلى الله عليه وسلم التي نصليها نحن اليوم. بالله عليك يا مولانا، بالله عليك يا أستاذنا، يا سيدنا، يا شيخنا، لو أنت مكان الراجل ده والنبي قدامك صلى الله عليه وسلم وجيت تسلم عليه وشاف الصلاة اللي انت صليتها النهاردة دي واللي انت بتصليها لوحدك دي واللي انت بتصليها في شغلك دي واللي انت بتصليها وانت عندك مشوار ومش صابر على الركوع والسجود والاطمئنان دي، هيقول لك ايه؟ هيقول لك ايه؟ مستني ايه؟ مستني لما تأتي الى الله عز وجل يوم القيامة لتحاسب فيرى في صحيفتك انك ما صليت فيقول، والحديث صحيح، عبدي لما لم تصلي؟ وكأني به قد تلفت حوله ليرى. أنا أنا ده أنا عمري ما سبت فجر، ده أنا عمري ما سبت صلاة، ده أنا عمري ما أخر. وعز قال وعزتك وجلالك صليت، فيقول نعم صليت ولكن لا كصلاة حبيبي محمد. صليت ولكن لا كصلاة حبيبي محمد. أقيموا الصلاة، ما قال أدوا الصلاة، إصلاح الصلاة عمود الدين، أصل الإقبال على رب العالمين. ولم لا وهي صلة، من قطعها فقد هدم الدين. الصلاة، إصلاح الدعاء، إصلاح الأذكار. أنا الأوان بقى يا عمي، أنا الأوان بقى نشوف لك أذكار الصباح والمساء، مش كل شوية مصدعني مكالمات ولقاءات وجلسات. أنا مسروع يا شيخ، أنا مسحور يا شيخ، أنا بشوف كوابيس يا شيخ، البنت ما بتتجوزش يا شيخ، أنا مريض يا شيخ، أنا بشوف حاجات وحشة في حلك في حصنك المنيع. أذكار الصباح والمساء أقيموها، أقيموها. ده من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام بات في شعاره ملك وكنت متوضئا، قال لا يقربه شيطان حتى يصبح لك وبس ولا بتاع. من قال سيد الاستغفار في يومه فمات من يومه، قاله موقنا به فمات من يومه دخل الجنة، قاله في ليلتي فمات من ليلتي دخل الجنة. عايز تاني أذكر الصباح. أنا الأوان، أنا الأوان بقى أن كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أحب أفعل تفضيل، حبيبك بيحب يسمع منك الكلام ده، الملك يحب أن يسمعك تقول أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قلتها النهاردة كم مرة؟ سمعت حبيبك النهاردة سبحان الله كم مرة والحمد لله ولا إله إلا الله؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله. إصلاح الأذكار، إصلاح وإقامة القرآن، حبل الله المتين الموصول بين الله وخلقه. القرآن ماحل مصدق شافع مشفع، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. القرآن يشفع للعبد يوم القيامة. القرآن طريقك إلى العلو في الجنة. القرآن، القرآن أنت عشت مرة ودقت مرة وحسيت مرة وخرجت جوه من بره المسجد شفت، وكأنك الآن ترى هذا الوعد الجميل من النبي الأمين، كما صح في الحديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقع. قالوا أن عدد درجات الجنة كما هو المعهود في عدد آي القرآن، اقرأ وارقع. اللي جاي تقيل أوي، ورتل كما مين يقول؟ قول هل صوتك يا مولانا عشان راجل هنا عم الحج الجميل ده يسمع. ها في الدنيا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك، منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ. فمن لم يكن يرتل في الدنيا لن يرتل يوم القيامة. ألن يرتل؟ ما هو طلع علها أنا بحب القرآن وحب ربنا وحب الجنة وحب النبي، والدليل أحب آية بحبها طلع البدر علينا، سورة طلع البدر علينا، وهو قال لك مش ربنا بيقول يا مولانا إن أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ صدق الله العظيم. هو علاقتك بالقرآن بس أنت خدت اللفتة دي. يقال لمين؟ قول أنا مش جاية، إحنا مش في خطبة الجمعة. قول يا مولانا ليك عندي هدية، اللقاء اللي بعد اللي بعد اللي جاي إن شاء الله بقابلني لو لقيتني. يقال لصاحب، صاحب ما قالش قارئ، ما قالش عالم، ما قالش زائر، لصاحب القرآن يوم القيامة. صاحب القرآن صاحبي، في حزني بروح لصاحبي، في كربي بشكي لصاحبي، في فرحي بحكي وافرح مع صاحبي. إذا كان القرآن في الدنيا صاحبك فسيكون صاحبك في قبرك. آية أو رواية عجيبة وقفت عليها منذ أسبوعين، كما عند أحمد من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العبد القبر فإذا ما توسد قبره إيه يا رب احتف به عمله. عارف احتف به عمله دي؟ عارف انت لما كنت جاي من بره كده وزار وحبيبي واخويا وبتاع وجاي من امريكا ولا بتاع وجاي تقعد عندي اسبوعين في مصر بعمل ايه؟ كرم الضياف ده قابلنا بحفاوه بالغه، احتف به عمله. فاذا جاءه العذاب من قبل راسه قام القران فقال: دعك عنه ما من قبلي مدخل. شوف مكان تاني، من قبل رجليه قامت الصلاة، ما الرجلين دي تورمت، نام الناس وقمت، استمتع وخلى كل حبيب بحبيبه، وأنت لبيت نداء الملك فقلت: كيف أنام وربي لا ينام يناديك هل من تائب، وقمت دعك عنه ما من قبلي مدخل. وسائر العبادات تقوم هذا المقام أيضا. فإذا ما خرج من قبره استقبله القرآن، كما قال سيد الأنام رسول الله، استقبله القرآن شاحب الوجه يقول: من أنت؟ فقال فيقول: ألا تعرفني؟ أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك القرآن. فإذا ما وقف يحاسب وظن أنه قد باء بالخسران والبوار وأنه أصبح من أهل النار وأنه سيقضى به إلى جهنم، جاء الشفيع القرآن والصيام، كما عند أحمد صاحب الشيخ الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي ربي منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه. قال النبي: فيشفعان. صلى الله عليه وسلم: اصلح القرآن، اصلح الأذكار، اصلح حجتك وعمرتك، اصلح العبادات يا جماعة، اصلح أن يرى الله عز وجل من قلبك شوقا إليه بإقامة العبادات، لا سيما إن كنت قد اكتشفت من نفسك أنك تعبد الله بصورة العبادة. أشهد أن أنت بتصلي، أشهد أن أنت بتدعي، أشهد أن أنت بتقول الأذكار، أشهد أن أنت عملت 20 حجة و50 عمرة، بس أين أثر ذلك في قلبك؟ وأين أثر ذلك في معاملاتك؟ المعاملات صلة الرحم وبر الوالدين وكسب الحلال والنفقة على العيال، أمن الخلق منك من أذى بيديك ولسانك وقلبك، كسب الحلال خوف غضب الملك في مظالم عباده، المعاملات يا جماعة. أخبار صلة الرحم إيه؟ أنت موصول ولا مقطوع؟ أنا مش عايز أقول لك الأدلة، أنا بقول لك المعاملات. أخبار صلة الرحم إيه؟ قال: أما ترضين؟ قالت: يعني يا رب هذا مقام العائز بك من القطيعة. قال: أما ترضين؟ يتكلم الملك مع صلة الرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ المعاملات بالله يا أخي، والله والله والله أنا ما جئت إلا لأتكلم عن ربي حتى أغير من نفسي، وأنت بإذن الملك ما جئت إلا لتصلح من نفسك. بريد الهداية أن تسمع فتعمل. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله ولو أنهم سمعوا لا فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا فضلا كبيرا. الشاهد من الكلام اتغير، في أمل، في أمل. وربك كريم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، تنام وهو لا ينام يناديك: هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ قوم قول يا رب بقى بعت لي ساعة 2:30 بالليل، تعبت يا شيخ، خلاص استسلمت للشيطان، مفيش فايدة، خلاص أنا مش هجاهد تاني. قلت له: تصدق بالله أنت اللي أنت بتقول لي دلوقتي تعبت واستسلمت وخلاص ومفيش فايدة ويئست من رحمة ربنا، أنت تتكلم معي الآن والملك يناديك: هل من تائب؟ هل من طالب حاجة؟ ارمي التليفون وبعدين وقوم دلوقتي اتوضى وقول له: ربي إني مغلوب فانتصر. يا رب يا رب الشهوات كترت، يا رب إني مغلوب فانتصر، غلبتني النساء، غلبتني الخلوات، غلبتني المواقع، غلبني المال الحرام، غلبتني الكذب والغيبة والنميمة، غلبتني نفسي، أمارة بالسوء، غلبني الأصحاب، غلبني طبعي. قل له: يا رب ماليش غيرك، أبت واصحى في غيرك، ما تحوكنيش لغ. يا رب قول يا رب زي ما النبي قال. يا رب في يوم واحد ابنه مات وكان عنده تجارة وقعت، كم تريلا كده راحت وقع باللي فيها بالبضائع، يعني كم مليون. اكشف عنده مرض، ربنا يعافينا وجميع المسلمين. فأتاه الكرب والهم والغم والبلاء من كل جانب. طب نيجي نعزيك في ابنك ولا في التجارة ولا في اللي عندك ولا في ايه؟ فقال لهم: سيبونا صلي. محروم الذي لا يفزع الى الصلاة ليتكلم مع الله، سيبونا صلي. فقام واستقبل القبلة وكبر ودخل على الله عز وجل وأخذ يسجد ويبكي ويشكو ويتضرع أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. وبعدما سلم ونظر إليهم الكلمة من القلب قال الحمد لله اللي لنا رب نقول له يا رب. محروم منه ليه؟ بعيد عنه ليه؟ سايبه ليه؟ قرب بقى. فانا هتكلم وانت بتسمع وقدامك صحيفتك وقدامك احوالك وقدامك صفاتك وقدامك عباداتك وقدامك معاملاتك وقدامك ما رآه الله عز وجل منك هذا اليوم وكل يوم، وتغير وتنوي واعقد العزم مع الله عز وجل القادر القدير المقتدر التواب الغفور الرحيم الذي إذا دعي أجاب وإذا سئل أعطى سبحانه. صلة الرحم أخبرها إيه؟ يعني خالك وعمك وابن خالك وابن خالتك وأبوك وأمك وعمتك الناس دي عامل معهم إيه؟ قال لا يدخل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامها؟ مفسد. الإجابة يا رب، الجزاء يا رب، أولئك الذين لعنهم الله. عشان كده بتكلم في الكلام ده قبل 70 يوم من رمضان، عشان خايف على نفسي وخايف عليك وخايف عليكي. نخش رمضان وإحنا مخدوعين في نفسينا، عايز يغفر لي، عايز أعتق، عايز ربنا يرضى، نفسي في الفردوس. فتركز في القرآن وفي الاعتكاف وفي التهجد والتراويح اللي هو الشغل الجديد بتاع رمضان، وأنت عند الله ملعون لأنك قطعت رحمك، وأنت عند الله خاسر لأنك قد عققت الوالدين، وأنت عند الله لا ترفع لك دعوة. ابكي بقى، عيط بقى، نزل بقى مفيش ليه؟ أصل الفلوس اللي في جيبك حرام، أصل دي جاية من النصابية دي والضحك على الفلان ده ومش عارف دوت رحت ولفت والرزق يحب الفهلاوة والخفية. لا، ده أنا بقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم 3 أنا خصمهم يوم القيامة. قال وذكر منهم ورجل استأجر أجيرا. أجيرا دي معناها إيه؟ جبته كده دهن لي الشقة، ركب لي الكهرباء، زبط لي السباكة، احمل لي أي مصلحة. استأجر أجيرا فاستوفى من إيه الأخبار؟ الله ينور، ربنا يكرمك ويجزيك عنا خير. طب فلوسي بقى إن شاء الله بقابلني ليه أصلها؟ أنا نصبت عليك إيه بقابلني؟ قال له كده، قال له شايف الباب؟ قال له ورايه، قال له بسرعة مش بقشو قدام. يا عم ده أنا اشتغلت عملت لك الفيلا كلها رخام. قال له أنا على فكرة أنا الراجل تقيل في الدولة واللي ليه ظهر ما يدربش على بطنه، وانت عارف أنا مين وممكن أوديك لورا الشمس. خرج مكلوم الصدر وهو يستفتح أبواب السماء بدعاء المستجير المظلوم حسبنا الله والله يسمع. تقي دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله. الحديث ده جديد كأنها شرارة. لما دورت والواحد ظلم وده عرف إن الشرارة والقهرة اللي في قلبك دي دعوتك تصعد إلى الله عز وجل بما وقر في صدرك. تقيد الدعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب يرفعه الله فوق الغمام. يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هي دي ظلمت، طب عد علينا بكرة، طب وتماطل، طب خد قرش في قرشين، طب خد 100 في 200، طب خد. استأجر أجيرا، عمل إيه؟ فاستوفى منه ولم يعطه أجره. المال الحرام، وأنا عملي جدا ونفسي تكون عملي كده. تستطيع الآن وأنت تقدر، قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنا ممكن أخدعك وبكلامك لا نظرة والله يتولى السرائر، إنما أقضي بنحوي ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده، إنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم يكون ألين بحجته من الآخر، يعرف يبلفني وروح ويجي ويشرح له ويشربني وإنما أنا أقضي على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، فليدعوها فليأخذها أو ليتركها. بس أنت عارف أنت ربنا بيقول عليك إيه؟ تستطيع الآن أن تشهد الله على أن المال الذي في جيبك الآن وفي ملكك الآن كله حلال، ما فيش شبهة، ما فيش حرام؟ تستطيع؟ قليل والله من يستطيع. آن الأوان أن تخاف على نفسك، خصوصا إن أنت عارف قبلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من ألفاظ العموم، يعني ما فيش حد يعدي إلا من تاب ورد المظالم، كل جسم نبت من سحت فالنار أولى بي. يقول لك الواد ما تقول الواد متعفرط، لا بيصلي ولا بيصوم وبيسب ويلعن وضرب أمه. يا عم الشيخ شفت العسل؟ وكل شوية ألم وعسل، هو عمال يسمع الأغاني وماشي مع الشدة الفاسدة، وكل شوية يقرب ويبعد. ما انت نبه النبتة من حرام فمش هيتبارك فيه، فالنار أولى به. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وفي قراءة لا يخرج إلا نكدا. نكد بقى يقول لما انا كنت عايز ابني، كنت عايز اعلي، كنت عايز اصرفها اسافرهم بره يتعلموا وامن لهم مستقبل، بالحرام بالنصب بخديعة الناس. لا تظلمن اذا كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبئ يدعو عليك وعين الله لم تنمي. قلت لك في اول لقاء جينا المسجد ده، قلت لك تذكر وتفكر، اذا ارخى الليل سرباله واويت الى مضجعك وفراشك، فانظر كم من خلق الله يدعون لك، وكم من خلق الله يدعون عليك. مين بيدعي لك ومين بيدعي عليك؟ إياك والظلم، ظلم الزوج لزوجته. أخبارها إيه؟ روح ارفع قضية ويضربها ويغضبها ويجوعها ويحبسها بالأيام جوه أوضة، وسألوا من يرى، وسألوا من تعرض عليه عورات البيوت من المشاكل، ويحبط دي حبست قطة ربنا عذبها، وسأت كلب ربنا نجاها وإن كانت زانية، ويحبسها ويجوعها ويشردها، وفي الآخر أنا الراجل لست برجل إن ارتقيت ذكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم، دي قبل ده، قبل الحديث الشريف العظيم ده، قال يعني دي وصية النبي وهو بيموت صلى الله عليه وسلم. الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. جواز وطلاق وعقد نكاح، بقت زوجتك كلمتك مقدمة عليها، وإن رغم يعني على رغم أنف أبيها اللي تعب عليها وسير عليها وكبرها وعلمها وستتها وشيء عليها، أنت مقدم بميزان الشرع. أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء. فقال في الحديث الآخر إني أحرج. إيه أحرج؟ أحرج دي يعني هحرجك يوم القيامة، هقتص فيك ومنك أمام الملك الكريم العدل الذي ما رضي بالظلم أبدا، هرفع عليك دعوة أمام الله عز وجل أقتص منك، فأنا وليها قبل أبيها. إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. الله الله في النساء، يا نساء المسلمين، حتى ينتظم ميزان الطرح والعدل لدينا. الله الله في أزواجكن، فإن الله يغضب إذا غضب هو في غير معصية الله. إذا باتت المرأة وزوجها غير راض عنها باتت تلعنها الملائكة. الكلام ده انت حافظه، الكلام ده انت عارفه، بس آن الأوان أن تسلم زمام قلبك إلى هذا الكلام. إذ لما مدح الله عز وجل إبراهيم الخليل قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، أسلموا يا مسلمون، آمنوا يا مؤمنون، التزموا بميثاق العدل الرباني يا مسلمون. وإبراهيم الذي وفى لما مدح المؤمنين قال الذين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. انت حافظ الكلام ده، فبقولك لو نام ليلة غضبان انتصر الملك له، باتت تلعنها الملائكة. بل تخيل وتأمل، لنا خطبة بنحضرها اسمها الآخرة مباشر، مثلت فيها أننا نسير في الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت ماشي مع النبي كل شوية بتشوف مشهد غريب، مشهد عجيب. ده بيساق يوم العشر المتقين إلى الرحمن وافدة، يعني دوت يساق ودوت بيأتي ركبان ودوت يأتي راكب على ناقة ودوت إزرق وشه ودوت عامل زي النمل الناس بتدوس بتدهسه، ده مين ده المتكبر، ودوت بيأتي يا ليتني عمال بتندب ليه، أصل دوت اللي اتخذ صحبة غير صحبة المؤمنين وقال فدين رب العالمين. المشاهد دي كلها مثلناها، من بين المشاهد هتلاقي الناس ماشيين جنبك كلهم قد أكرمهم الله بأن متع قلوبهم بنسيم الجنة. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، المشكلة مش مستاهلة يا حاجة ليمي الدور وعودي، لا طلقني يا ستي، ما عيامة دقت على الرأس بقول خلاص مش لازم النهاردة، لا طلقني ودلوقتي واجيب لك ابويا يأدبك، وانت فاكر امي عملت معاك المره اللي فاتت، انت طلقني في غير ما بأس مش مستاهل. قول لي لا كانت مستاهله، والله ما يستاهل خراب البيوت الا الخيانات وخلافه، لكن المشاكل دي كلها ياما في البيوت. ايما امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحه الجنه. يا نساء المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة صحابية وشافت النبي وكلمت النبي وتعاملت مع النبي، قال أذات بعل أنت متجوزة؟ قالت نعم. قال انظري أين أنت منه، المعادلة إيه؟ انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. إذا صامت المرأة خمسها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هي دي ما اكتسب المؤمن من بعد تقوى الله خير الله من زوجة صالحة. معيار الصالح إذا نظر إليها سرت. أسماء بنت زيد بتقول له الصحابة معك بيجهدوا بيصلوا بيصوموا وبيقعدوا معك ويسألوك يا رسول الله إحنا لنا إيه؟ اسمع ميزان التقوى والعلو في الإسلام، اسمع صغرك اللي أنت هتخش بيه الجنة إن حميتي من أعين الأعداء. يا رسول الله الصحابة معك وإن كان في الحديث بعض الضعف، الصحابة بيجهدوا معك وليهم كل حاجة. قال إن حسنه تبعل إحداكن لزوجها يعدلن ذلك كله. الله أكبر، تبعل يعني الوقفة قدام المراية عشان الزوج أصبحت عبادة، يعني اتيان الزوج لزوجته واتيان الزوج لزوجة عشان ما تبصش برة، وفي بضع أحدكم صدقة كما عند مسلم، أصبحت عبادة أصبحت عبادة. افهموا دين يا مسلمين حتى نرضي رب حتى نفوز برمضان. أنا جاي النهاردة أدق ناقوس الخطر عشان صحيفتك ما تصدمكش يوم القيامة. معيار الفوز والفلاح والنجاة والقرب والفوز بالجنة إصلاح الأربع أركان دول. العبادات. عشان كده بتكلم هتصوم وتصلي وتذكر وتختم، وربما كنت بعيد لعنت لا يدخل الجنة قاطع وتكون قاطع. سلاسة لا سلاسة لا ينظر الله. أنت تعرف أنا سكت ليه؟ عشان الحديث ثقيل، وأتمنى لما أقول حديث زي ده من تعظيمك لحرمات الله وخوفك على نفسك أن يرتعب قلبك. أديك مثال. صلى على النبي صلى الله عليه. عارف أنت كلنا أكبر حاجة الشغل واحد من الشغل، والعيال هيجوع ويموت وحاجات زي كده، وهذا لا يكون ولن يكون. تكفل الله عز وجل بالرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون. مش مصدق، فورب السماء والأرض إنه أنت حد ممكن يشككك أن أنت الوقت شايفني بكلمك؟ لا، الله عز وجل ضرب الرزق واليقين فيه بهذا المثال. فورب السماء والأرض إنه الحق مثلما أنكم تنطقون. ده أنت اللي بتتكلم. جيهم في الشركة وقال لك خلاص إن شاء الله المدير بيقول يا جماعة بعد شهر من دلوقتي في 4 هيتفصلوا فصل نهائي، وانت عارف ان انت مقصر، انت بتروح الشغل متاخر وخارب الدنيا وبتتجرع على المدير والمدير مش بيطيقك. عدت الايام وجه راس الشهر والراجل جاب الورقه كده وقال لك 4 هيتفصلوا دلوقتي، وانت عارف ان انت اقرب ان تكون منهم. لما يقول الاول قلبك بيرتجف فلان ابن فلان بيرتجف. لو قالوا اسمك ممكن تطب ساكت وقد كان. انا بقول لك انسى بقى الكلام ده دلوقتي، عشان انت بس احنا بنعظم موضوع الرزق، اديت المثال بيه، لكن بقول لك الوقت انت عارف انت مقصر قد ايه مع ربنا، فلما تسمع النبي بيقول سلاسة يبقى هيعد اهو، خاف لا تكون منهم. سلاسة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يتركهم يمهلهم ينساهم بل وينسيهم أنفسهم. ذكر منهم العاق لوالديه. خايف تخش رمضان وانت فاهم غلط، خايف تخش رمضان وقد طرت وقد نصب رسول الله لك مظلمة أمام الله يوم القيامة. خايف تخش رمضان ورسول الله قد كررها سلاسا، حتى قال الصحابة ما جعل النبي يعني يقسم عشان كان بيكلم عنك. والله لا يؤمن، صدق. طب خد التاني، والله لا يؤمن ورسول الله قلما كان يقسم سلاسا. والله لا يؤمن، قالوا خاب وخسر يا رسول الله، من هذا؟ قال من لا يأمن جاره دوائق. مش عارف النهارده هيعمل لي ايه في الغسيل بتاعي، ولا يضرب ابني ابنه بيضرب ابني، ولا يشتمني، ولا يضربني، ولا يرفع علي قضيه، ولا يعورني، ولا مش عارف. هو انت الراجل ده؟ هو انت اللي ضيعت رعيتك؟ انت اللي ضيعت ولادك وذريتك؟ انت اللي بنشوف ابنك بيسب الدين؟ ده ابنك في الشارع اللي ماشي عريانه، دي بنتك اللي بنعدي على بيوت المسلمين ونسمع منهم الغيبة والنميمة والسب واللعن بقى وسب الدين، ده بيتك. قال النبي كل حرف تسمعه مني سلني الدليل. ما فرطنا في الكتاب من شيء، تركنا على البيضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من عبد قبل الحديث ده في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته إلى آخر، والمرأة مسؤولة عن رعيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد ما من عبد، مش حد يعدي إلا من وفى، ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، زوجته، أولاده، أبيه وأمه، وهو غاش لرعيته. ما نصحهم، ما أمرهم، ما علمهم، ما حرص عليهم، ما غطى ابنته، ما علمهم القرآن، ما علمهم الصلاة، ما ربط قلوبهم بالله. ما من عبد يسترعيه الله رعية ف فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. عرفت ليه أنا بتكلم في الكلام ده قبل رمضان؟ لأن معظم المعاملات ملعون مفسد حرم لا ينظر إليهم. الموضوع كبير، الموضوع كبير. أنا بتكلم وانت دلوقتي قدامك صحيفتك تسطر فيها ما يسرك أن تراه يوم القيامة، لأني خايف، خايف تلاقي نفسك يوم القيامة رايح القنطرة دي يا جماعة، يعني وقف قدام ربنا وخد الكتاب باليمين واتحاسب وفاز ورب الكعبة وعد الصراط خلاص، بل وربما شم رائحة الجنة وأزلفت جنة للمتقين. هذا دي إشارة للقريب، هذا أهنك أهي ما توعدون لكل أواب الحفيظ. رايح بصحيفته، رايح بحسناته، فجأة أقف. مين؟ أنا مراتك. أقفي. مين؟ أنا زوجك. ما يوم قلت لك باتت تلعنها الملائكة قلت لي بسلمني على الملائكة، حاصل. ما أعطي أمثلة، هناك من يتهكم. ما أنا ما قلت لك اديني بقى كل صلواتك المقبولة، الحجتين بتوعك المقبولين، ختمات القرآن والصدقات والإنفاق، اديني صافي ما تملك من أعمالك. أتدرون من المفلس؟ هقوله بسرعة، أنا قلته قبل كده. قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يعني يوم القيامة بصلاة، أهو فاز ورب الكعبة، وصيام وحج، ولكن قال ويأتي وقد شتم هذا، سفك دم هذا، قذف هذا، هذا بقى فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات وهذا من حسنات، حتى إذا فنيت حسناته خلاص معيش، أنا معايا كتير. قد أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. سلم يا رب. قال الإمام الذهبي في الكبائر، قال فتفرح المرأة أن يكون لها حق على زوجها وأبيها وأخيها لتقتص منهم. ما انت قلت لي اثبتي، قلت لي انا مسنود، قلت لي خلاص انا ناجيت واستعصمت واستقويت بالقوي وقد اعطاني حقي. اتقوا الله في يوم التغابن. التغابن، التغابن بيع الغبن في الشريعة، ان انت تشتري بالغالي وتبيع بالرخيص. لذلك سمي يوم القيامة يوم التغابن، ان انت تتعب عمرك كله في اعمالك وتيجي تبيعها بالرخيص، تديها لمن ظلمتهم وتبغضهم رغما عنك. تقوا يوم القيامة، احذر. قال ومن اعظم الحسرات عند الله يوم القيامة ان ترى اعمالك الصالحة في ميزان غيرك، المعاملات. وقبل أن نختم، تعظيم الحرمات. محتاجين يا مسلمين نخاف من ربنا. مش كل مرة تقول لي كلمنا عن ربنا غفور رحيم كريم تواب، لا لا لا لا لا، اقلب الصفحة. الله غفور، الله رحيم، الله يعني كريم، الله تواب، الله ودود، الله كريم، ولكنه منتقم شديد العقاب، ذو الطول ذو البأس الشديد، سبحانه قهار جبار سبحانه. فلازم تخاف من ربنا، لازم تعظم الحرمات، لازم تخاف من ربنا. قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال الله عز وجل متكلما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. رسول الله يخاف، فما بالنا لا نخاف يا عباد الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. عارف ربنا مخلي عذابك في عصيان زوجتك ليه؟ علشان انت بتعصيه. عارف ربنا مقلب عليك مديرك ليه؟ علشان انت بتغضبه. عارف ربنا مش مبارك في ملك ليه وإن كسر؟ علشان هو حرام. خافوا الله يا عباد الله، خافوا الله في الربا، خافوا الله في الربا، فإن الربا حرام وإن أفتاك المتخاذلون الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم حرام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأزاروا ابعدوا وزروا ما بقي من الربا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. حرب لله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، حرام. خافوا الله في الزنا ومقدماته يا عباد الله، فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما البطش، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. خافوا الله يا عباد الله في تأخير الصلوات، في العبث وعدم تعظيم ما عظمه الله. خافوا الله يا عباد الله في ذنوب الخلوات، فدونها تدمير الصحيفة وخسارة الدنيا والآخرة ومقت من الله وغضبه. ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات. كل ما تقوم تقع ليه؟ كل ما تحفظ آية بتنساها ليه؟ كل ما تطلب العلم بتجيب ورا ليه وبتنسى تاني ليه؟ وكل شوية بنبدأ من الأول، بقالك 7 سنين بتحفظ في سورة البقرة ومش عارف تعديها ليه؟ رجلك تقيلة في الطريق لربنا ليه؟ ذنوب الخلوات. بالله عيش، بالله تخيل إن أنا بتكلم عن نفسي ونفسك وكأنك هذا الرجل عياذا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد من حديث ثوبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة، عظيمة جدا تهامة دي بيضاء، يعني الحسنات دي مقبولة. خلاص عديت، مصلي ملك 20,000 صلاة كلها صحيحة؟ لا. كلها مقبولة؟ طبعا لا. اللي مقبول 5,000، هي دي. والخسارة لن تكون إلا من هذا الصافي. مقبولة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجعلها الله هباء منثورا. بالله عليك تقلده وتقول سلم، لأن الصحابة ما استنوش، ما استطاعوش. ده بيكلم جبال الأعمال قدامه الصديق الأسيف، الصديق الذي يدعى من كل أبواب الجنة، قدامه عمر: إن الله أشرق الحكمة على قلبي ولساني عمر، لو كان نبيا بعدي لكان عمر، ما رأك الشيطان سليكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا عمر، لو عذبنا الله جميعا ما نجا إلا أنت يا عمر. قاله النبي، كل اللي فات ده حديث في عمر، من المبشرين بالجنة عمر، قدامه عمر، قدامه خالد، قدامه أبي عبيدة، قدامه عثمان الذي لطالما قام بالقرآن في ركعة وكانت تستحي منه الملائكة، قدامه جبال الأعمال. فقالوا: صفهم لنا، جلهم لنا يا رسول الله، عسى أن نكون منهم. بيقولوا صفهم لنا وهم جبال الأعمال، من أخذوا بلباب الدنيا إلى الله في عمر، في مدة لا تساوي في عمر الزمان شيئا، وانت قاعد آمن. أيوة يا شيخ كمل انت، أنا قصدنا هو صاحبي، انت بتكلم عن صاحبي، انت بتكلم عن أخويا، الحاجات دي بيعملها دايما أنا عارف، انت بتكلم عن زوجتي، انت بتكلم عن صاحبتي يا شيخ. أيوة، لا أنا بتكلم عنك، أنا بتكلم عني، لأن لو خدت الكلام على حد تاني والله ورب الكعبة خسرت. قالوا: جلهم لنا عسى أن نكون منهم. فاستبان الأمر، وما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلا ظل إظلاما. النبي صلى الله عليه وسلم كامل كده، قال: إنهم من جلدتكم. إيه ده؟ من هنا مسلمين؟ نحن كنا نتكلم، كنا فكرنا بنتكلم عن أبي جهل وبلهب وعقبة وشيبة وعتبة، إيه إحنا؟ آه طب ماشي، بس أكيد ما بيصليش يعني. إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، يعني ممكن يكون أخ، وظاهره السنة، ويأخذون من الليل ما تأخذون. إيه ده؟ بيصلي قيام ليل، بيصوم النهار والناس مفطرون، ده من خاص الناس. آه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، بس اقعد في اوضه لوحدي بس ما حدش يشوفني. إيه انت واخد بالك من التعبير النبوي البليغ العظيم المبين الفصيح؟ انت هكوها يعني ما بيراش حد، ما حدش يعرف انت هكوها. اذا خلوت بريبه فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. انت هكوها احد قدام موقع اباحي ولا امرأة فعلا وحقا عد العدة وأحكم الخطة ووثق العهد مع الشيطان ونقضعه مع الرحمن على أن يخلو بامرأة يزني بها، ولا بتليفون، ولا بسرقة، ولا برشوة، ولا بنميمة، ولا بكذب، ولا بأي ذنب من ذنوب الخلوات. اعرف دوما في المعاملة السحب من الرصيد، ويوم القيامة هباء منصورا. أختم بكلمة ابن عباس في هذا العنصر، قال: يا صاحب الذنب لا تأمن مغبة الذنب. اوعى تتعامل مع ربنا أنه هو غفور رحيم بس، لا، نبي عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يا صاحب الذنب لا تأمن مغبة الذنب، ثم قال: ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب. أعظم من الذنب ودع عند أمها ويخرج العيال وقفل الشبابيك واطمن في السلم ما فيش حد طالع والتليفون رح قفله وخالع وقعد، عارف أنت، بص أنت هكوها أهو، وقعد ويلا وقلبه فرحان، ثم سمع أن الهواء يحرك الباب. عارف الرعب ده اعظم من الذنب. فتح، دي القطه بتخربش على الباب، كنت مفكره حد، الحمد لله راح قفلتني وراح كمل. هذا اعظم من الذنب، لانك استخففت بالملك. عارف انه شايفك، عارف انه سمعك، عارف ان الشهيد البصير السميع الرقيب يراك، ومع ذلك ما ارعيت قلبك وخفت من، ولعدم حيائك من الملكين عن اليمين وعن الشمال وهم يسطرون عليك أعمالك. أثناء الذنب أعظم من الذنب، خاف الله يا عباد الله في حرماته. أختم وأقول: صلاح قلبك عنوان نجاتك. قالوا: ما أفضل ما يحب أن يراه الله من قلب عبده؟ إيه بقى العبادة اللي توصلني ربنا على طول، ربنا يحب يشوفها مني ويحبني بيها ويرضى عني ويديني فردوس الأعلى، إيه أفضل عبادة؟ قال: أن ينظر الله عز وجل على قلبك، يطلع الله عز وجل على قلبك فلا يرى فيه غيره. تؤمن معي أن الله يرى ما في قلبك الآن؟ تؤمن بالله ربنا شاف إحنا مش شايفينه؟ اطلع على إيه؟ والله يعلم ما في قلوبكم. أنا هقولها إزاي دي؟ والله يعلم ما في قلوبكم فاحذروه. خاف عشان شاف من قلبك الكبر، انت بتنزعه، كبرياء ورداءي والعزة وزالي فمن نزعني فيهن ألقيته في نار. خاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من، بص الطبعيد ده عاملين بنقطع فيها مثقال وذرة ومن كبر لا يدخل. خاف، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ مش هنلاقي لك مكان هناك يعني. خاف، علامته ايه؟ علامة المعجب ايه؟ علامة المتكبر ايه؟ ان دايما يكلمك يقول لك انا الحمد لله دي بقى انا اللي جبتها، دي بقى انا، ما فيش حد بيفكر زي، ولا حد بيعمل زي، ولا حد بيقول زي، وده مكاني ما فيش حد يقرب منه، واللي يقرب منه هعمل مش عارف ايه. شايف نفسه: انما اوتيته على علم عندي قال فخسفنا. خاف، خاف ربنا شاف الحقد على المسلمين والغيرة من المسلمين والحسد اللي على المسلمين. فلان جاب العمارة دي منين؟ ده أكيد حرامي. فلانة جاية من بالليل كده أكيد كانت ربنا يسترنا ويستر على وليانا. فلان شافك كنت بتتتبع عورات المسلمين والله يغضب، خاف خاف، شافك وانت قد امتلأ قلبك بغض للمسلمين، خاف خاف، شاف من قلبك ان انت مش راضي عن ربنا اصلا، مش راضي عنه لا في رزقك. هو اشمعنى انا بس بقبض 1200 وغيري بيقبض 5؟ اشمعنى؟ اشمعنى دي زوجتي وغيري مش عارف زوجته فيها وعليها؟ اشمعنى دول ولادي واشمعنى ولاد غيري مش عارف؟ شاف ان انت مش راضي عنه، خاف، شافك شافك بتصوم وبتصلي وبتقيم وبتحج وبتعتمر وبتختم القرآن وتبالغ في الأذكار طلبا لمرضات غير الله. شاف الرياء من قلبك، شاف الرياء من قلبك والحديث اللي يرعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح من حديث أبي هريرة: أول من تسعر بهم النار ثلاثا. أبي هريرة، أنا بقول لك الحديث سهل أهو. أبي هريرة لما الصحابة قالوا له أكلمنا النبي قال لي إيه في الحتة دي؟ أغشي عليه 3 مرات. مش عارف يقولك يقولوا إزاي؟ أول من تصعد بهم النار 3. ده مسلمين، ده من خواص المسلمين، ده من ده لو كان جاب نية صالحة صادقة كان قال فزت ورب الكعبة في الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أول من تصعد بهم النار 3 ذكر منهم قارئ القرآن، يعني حافظ القرآن، يعني اللي بيقيم الليل بالقرآن. عبدي آتيتك القرآن فماذا عملت فيه؟ علمت وأقرأت وحفظ من أجلك يا رب. قال كذبت. اضحك عليهم هناك، اضحك علينا هنا. كذبت وتقول الملائكة كذبت، هنا بتضحك علينا؟ لا، كذبت. يحلفون لهم كما يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم. أصل المنافق كده فكر أن أنا أرتصت الناس في الدنيا وعرفتهم أن أنا معاهم وبحبكم وبحب الدين والإسلام والقرآن والسنة والنبي، ويوم القيامة نخش الجنة في وسط الناس ومفيش حد شاف حاجة. لا، ينادى عليهم في أرض المحشر وامتازوا وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني المجرمين ييجوا على جنب يتميزوا عن المؤمنين. كذبت وتقول الملائكة كذبت. أمال إيه ربي اللي حصلت؟ إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. قرواني يا عم الشيخ وقد قيل، أنا تبت من صوتك يا عم الشيخ وقد قيل. سباق الأصوات بقى في رمضان والتراويح والتهجد، ومنا من يسابق إلى هذا عياذا بالله، وقد قيل كذبت، ثم يسحب على وجهه. والتاني يا رب استرنا يا رب، داعية مفوه عالم معلم قال علمت فيك العلم قال كذبت. انت كده اخسر كل حاجه كده، اخش جهنم مسحب كده عشان ما فيش نيه؟ يا ترى انت شغال لمين؟ بتصوم لمين؟ وتصلي لمين؟ وبتعبد لمين؟ تخاف من من؟ ترجو ما عند من؟ فتش على قلبك بقى وشوف نيتك. قال الله عز وجل في الحديث الالهي: تتعامل مع الغني، انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا ركع آية سجدة جني صدقة عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. امشي. وفي رواية: فهو للذي أشرك وليس لي منه نصيب. النبي، أنا قدامي بالظبط 5 دقايق، النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد، الحديث عند النسائي، قال واحد قال يا رسول الله أرأيت رجلا يعمل يلتمس الأجر والذكر، بيجاهد بيصلي بيصوم بيتصدق نفسه الأجر الجنة هو ربنا هو والذكر، بص بص التكة دي والذكر، ويقولوا برضه ويحبوني برضه ويوقروني، ولما أخش يقولوا الشيخ فلان جه، الحاج فلان جه، الأستاذ فلان جه، شوف اللي ماشي هناك ده بقى دي، ولن يخلو منها أحد إلا الموفق الذي أتى على نفسه فهضمها وبخسها حقها الأجر والذكر. هل شيء له؟ قال لا شيء له. أكيد النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعش كويس. طب هو عن يمين، أجله بقى على الشمال، فأتاه عن شماله قال يا رسول الله بالرحمة، بس الرجل يلتمس يغزو في سبيل الله، أهي يا رسول الله حلوة أهي، يلتمس نفسه بقى الأجر الجنة هو والذكر، هل شيء له؟ قال لا شيء له. مش نافع الكلام ده يا رسول الله. فأتاه من قبل وجهه يا رسول الله يلتمس الأجر والذكر. قال ألا تفقه؟ تم سمعني؟ قلت لك لا شيء له. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. والثالث المنفق المتصدق. شهر رمضان خدوا فقراء أيتام أرامل، أنا هبني جامع بس يفطر 42 متر كده الحج فلان، لك كذبت يسحب على وجهه إلى جهنم. فتش شغل مين، بتخاف من مين، بتتوكل على من، بترجو ما عند من، قلبك في إيه، قلبك في إيه؟ استعينوا بالله يا عباد الله، إصلاح العبادات، إقامة المعاملات، تعظيم الحرمات. نسيت أقول الغيبة والنميمة، نسيت أقول السب واللعن، نسيت أقول ذنوب اللسان. صلاح قلبك عنوان نجاتك. الحاجات دي يا جماعة، هذا غيض من فيض ونقطة من بحر وجزء من كل ما أتينا به في هذه الأركان الأربعة التي هي أصول أركان السير إلى الله عز وجل. إذا أردت أن تفوز برمضان وتنعم مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكريم في الجنان، بل وتحيا سعيدا قرير العين بالرحمن، حاسب نفسك على هذه الأربعة، هتلاقي يعني بلاوي، صلح وقول يا رب والله كريم غفور رحيم تواب، أقبلوا على الله، أطيعوا الله، توبوا إلى الله. دي دراسة جدوى قبل دخول رمضان، دراسة جدوى تطهير للصحيفة قبل دخول شعبان، ناقص 40 يوم وصحيفة السنة تصعد إلى الله عز وجل في شعبان، فتصالحوا مع الرحمن يا عباد الله. قلل من نومك ولهوك وادخر راحتك لقبرك، فأنت على موعد في قبرك مع نومة طويلة صبحها يوم القيامة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم يا رحمن الرحيم، يا بديع يا عظيم، يا غفور يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك مسألة مسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الضعيف الذليل، وندعوك دعاء من كثرت ذنوبه وعظمت حيلته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت غافرا أن تعفو عنا الآن. اللهم اعفو عنا الآن، تب علينا الآن، تقبل منا الآن، اقبل توبتنا الآن، اعفو عنا الآن، امحو خطيئتنا الآن، بيض صحيفتنا من كل ما لا يرضيك الآن، تبنا إليك فاقبلنا، عدنا إليك فارحمنا، يا خير من خلا به وحيد وأكرم من آوى إليه طريد، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، فلا تؤهلنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران، انظر إلينا بعين رضاك، نظرة منك تكفينا، نظرة منك تكفينا، تب علينا لنتوب، اغفر لنا الذنوب واستر منا العيوب، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، أسعدنا فيه بالصلاة والقيام والقرآن، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، رحماك رحماك بنا إذا دخل علينا ملك الموت وإذا من قطع منا الصوت، الطاغوت وإذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك قنا عذابك يوم تبعث عبادك وأتمم لنا اللذة بالنظر إلى وجهك الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين طبتم وطاب لقاؤكم عسى أن يكون لقاؤنا طاب لكم رزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.